فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعنو ونكسن دغستيال ميل كستوى جوكتان كسو دوادا برنامج كدوحا وريس يدا إدا عدى الفرقان أو حلي دانو كلاد دغستان مركا لغا يمادو هبيني مدى السبتدا أيسو غليسو عاو أو جمعاء وحادكو دغست دونتان قرح كدعى مقدشة أو لغو ديلاي أسكر كترسان دولد حسن شيق مجاهدين تأو ويرري قري أي دغنايين سراكيل كترسان سردون كجوبالان إيوه مؤسسة الكتائب أو سو سارتي فيلم آد وحيسله أو سعونا يصدون يتضب الدقيقه كاسو عاو انت بدن أي نكسو قادن دونه برنامج كالوحة ومركلي الوحة. فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. وشان يلباتن كبش الشعبان سندكون أفر بقول أفرتني أفرت هجرقة كسو دوادة برنامج كوفا فحسن قرح علوس أيام ما انتك دعي دقمد الأركين لأي مقدشو قرح حاس أيا للا إيكتاي قاري عبد البلاءه وإيسارنايين عيدما يسراكيل كترسان دولد لمشادة ولبا أسكري راوعنا وسدح لبك كمده أسكرت لاو عنتي وسراكيل مت كمده لقوم مقعابه حسن براو حالينا مجاهدين توحا اي قرح كو قادين قوري كسما يكو يالو اي دقنهين عيدما كترسان سردون كجوبلان قصارا اي سو قاري عيدما دا يسراكيش لبك صدي مينان هلفا فاينكو آدن قصارها انتو قارسي سيهي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم السامي، لدين عظيم هو. قباها نوغهري برنامج كنا وحن كسو قادن دونا مؤسسة الكتائب أو عاو باهيسي قيب تكوبات فيلم دوكومنتري أو لبا حلقة كوبا كاس أو عوان لوغا ديجي فدرهم وما يفترون أو لغو برونا يبين تور باهينتا ششايها يكو شقايا إزدارك صباحي أولا مستران أيان قباها دنبه إيه برنامج كسو قادن أينا. بسم الله الرحمن الرحيم. The militant Islamist group Al-Shabaab. Well, the militant group Al-Shabaab. قاتلين من حركة الشباب. الشباب comme une organisation terroriste. خوارج الشباب. والشباب وتوك وخائن. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون قطعوا الصليب وأقبلوا كل علينا يحملوا وتوحدوا في حربنا وتصالحوا وتواصلوا قطعوا الصليب. tan iyo markii uu dilacay halganka ka dhex aloosan xaqqa iyo baadilka kun sano ka hor waxay gaaladu har iyo habeen ku hawlanaayeen oodafaynta iyo aflagaadeynta anbiyaadii iyo intii raacday waxayna dicayadaasi ka dhignayd muruqa kaliya ee ay magan galeen ka gadaal markii ay ka qusteen inay cilmi iyo aqoon xujo iyo burhaan kala hortagaan dacwada tooxiidka iyo diinta saxda ah ee uu Allah adoomadiisa raaliga uga noqday. Muslims might blow us up and the Christians are not going to. Muslimiintu waxa laga yaabaa inay naqarxiyaan, nasaaraduna ma doonayaan inay sidaas sameeyaan. Is it just Islam or is it Islamic extremism? Mushkiladu ma Islam ka baa, mise waa argagixisada Islaamiga? A totally perverted Islam. Waa diin Islam oo baadiyaysan. الرأس أمريكا وهم أيد لها والأرجل أبون كسر هلالنا بصليبهم من ينزلوا. كدب ويرهدي بركة سناء كو يوتوبنكي سبتمبر وحي مدحضة مرايكان كا إيو خبرادو دا حق سياسة دا قرواق سدين إني مجاهدين تو سامين حوغان إيو تاغيرو بوحدة كل يهين بلشوين كاكون والدلال كمسلمين تا سياس دراد ديدنا إيه لغاما مارمان تهي إن ديرد دا لسارو سيدي شرف جاب إيو سورة حمين لوغا ديح أبوري لها بلشا دا ديح ديدا قلوب تدد كمسلمين تاها إيو وناقو دا سور راعينا لوغا جيدين لها. من الواضح جدا أن بعض هذه وسائل الإعدام كانت تعكس إلى حد كبير منظومة كاملة، يعني هذا الحديث اليوم الذي يميز الذي يرى فقط بالإسلام إرهاب من المسلمين لا يرى إرهاب آخر من هذا النوع، هي ناتجة عن مدارس لها مفكريها لها إيديولوجيا. ويسكع الضهي إن قار كم يدور باهي ندر قلبيت كأي كتر جميان أركتدا قيب وين أو برشدا كم يده warbaahinada reer galbeedka oo maanta dadka muslimiinta oo kaliya u yaqaan argagixiso waa mid ay ka dambeeyaan ururo xambaarsan mabaadi gaar ah isla markaasina leh mufakirin iyo sharci dajiyaal mana ahan aragti ku kooban warbaahinta oo kaliya balse waa siyaasad aan meel kasta ku aragno. Sidoo kale waxaa jira tusaalooyin kale sida marka ay warbaahinta ka hadlayso muslimiinta waxay leedahay waa islaamiyiinta mayalka adag laakiin marka uu dhaco weerar la mid ah midkii ka dhacay New Zealand waxay warbaahinada reer galbeedku ku kaaftoomayaan inay falkaasi ku tilmaamaan mid argagixisanimo oo kaliya mana sheegayaan in qof kristan ah uu geystay falkaas iyo in kale عندما يكون هناك عملية مثل ما الذي حصل في نيوزيلندا يكتفي الوصف عند إرهابي ولا يذكر ما إذا كان مسيحي أم لا. من الذي يصنع الصورة؟ نحن نتكلم عن الذي يصنع الصورة، الذي يصنع الصورة في رأيي ليس جاهلا. يا سمية صورة أي ورباهين تسو قد بنيسو قفك صورة داس رأيي هان أسمين يا ما أهان قف جاهل أه لكن كتلقل أي أسمين يا فالصهاينة هم المستفيدون في الدرجة الأولى من تشويه صورة الإسلام. سهيونيين تيهود أه أي أهكو أغبضاً أي كفا إذي سنية إن لصورة حمية إسلامك إيا إن أركتدا صورة حمين تأه لغو دحفا في بلشد الرقل بيتك نحذو ذا شاكينكو مجرو إن مؤسساتك يهود غارهان كو مريكن ككهول غلا أيهين كو أغبضاً أي كشاقية بونبونين تواحا أي أغيران هلستا إسلامك. بعض المؤسسات الصهيونية وبخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية مؤسسات دراسات استراتيجية أو ثينك تانك بيوت خبرة موجودة في أمريكا هي التي أسهمت بدور كبير في ترويج مثلا لمقولة الخطر الإسلامي. According to the US News and World Report today Washington is fighting back. مانتا واشنطن ديب أي بور كيساغا سو جفايسا كديب توران تروين سو نقضي أو أي لكل ميسي تاني وحي كدن بيي ويرادي كوبي طبانكي سبتمبر دولد مرايكنكا وحي بلوضي أولو لدقاليد سياسة ديد أو أنهوري لو أرق تاني الدقال كي قبوبا كوحاها قابلسن هول قلاد نفسيغا اي ملتريغا اي بساسين تقرسون اي CIA دا waxay dhidabada u taageen warbaahinno iyo xarumo daraasad oo fikri ah. Washington waxay 10 milyan oo dollar ku bixinaysa olole aysan ku doonin kaliya inay ku saameeyso bulshada muslimiinta oo kaliya balse sidoo kale ay ku doonayso inay ku saameeyso islaamka qudhiisa. waaxda arrimaha bulshada ee wasaaradda gaashaan dhiga Mareykanka ayaa dhidibada u taagtay 10 wargeysyo oo loo igmaday faafinta eedeymo hadoof iyo halkama jiraan ah oo lagu talagalay in lagu muunajabiyo mujaahidiinta. Arrinkaasina waa mid aan lala ganban oo si cad ugu qeexan dokumentiyo dawladeed iyo daraasad ay diyaariyeen hay'adaha reer galbeedka. Sanadkii 2006 xarunta la dagaalanka argagixisada ee West Point waxay daabacday warbixin ku saabsan hababka lagu suurad xumeyn karo mujaahidiinta waxaana warbixinta lagu yiri dawladda Mareykanka waa inay maal gelisaa ololayaal warbaahineed oo diiradda saaraya weecinta aragtida dadweynaha muslimiinta ee ku aadan jihaadiyiinta laakiin waa in uu ahaadaa olole qarsoon oo dadban waxaa lama huraan ah in Mareykanku ka howlgalo daaha gadaashiisa waa in xamalaadka xagga warbaahinta ee aan kor ku soo xusnay ay si taxaddar leh u maareeyaan dad xirfadlayaal ah oo adeegsanaya qaar ka mid ah xeeladihii dagaalkii qaboobaa oo kale. In 1943, the following directive was issued from party headquarters to all communists in the United States. 1943-kii, toojiyahan soo socda ayaa laga soo saaray xarunta xisbiga, kaas oo ku wajahnaa dhammaan bulshooyinka ku nool Mareykanka, wuxuuna u qornaa sidatan. In the public mind, constantly associate those who oppose us with those names which already have a bad smell. The association will, after enough repetition, become fact in the public mind. Waxaa garaadka iyo maskaxda bulshada si joogto ah loogu xirayaa kuwa naga soo horjeeda iyadoo lagu shaabadeynayo ama loogu yeerayo magacyada xunxun. Kadibna arintaas waxay noqonaysaa mid ka daadagta maanka bulshada kadib marka si fiican loogu celceliyo. Waxaan odhan karaa Soomaaliya dhan nusa saaca BBC ee lagu gumaysta. Half an hour la bilaangareeyay in laga faa'iideeyo ayaa aragtida Soomaaliyeed oo dhan iyo qaabku wuxuu arki lahaa iyo fishinkiisa iyo sidau wuxuu taxliilin lahaay oo dhan ayaa lagu gumaystaa. Waxaan leenahay warbaahintu caqliga bini aadamka khatar badan bay ku haysaa. The world press as well as the American press can make the victim of a crime look like the criminal. Warbaahinta caalamka iyo tan Mareykanka intaba waxay qofka dhibanaha ah ka dhigi karaan dambiile, dambiilahana waxay ka dhigi karaan dhibane. Ma malayn kartid inay qof u suurageli karto inuu sidaas ku sameeyo maskaxdaada. Haddii ay warbaahinta awood u leedahay inay qofka ku shaabadeyso xag jirnimo, cidna eegi mayso waxa uu qofkaas sheegayo iyo waxa uu sameynayo intaba, waxayna bulshadu u tixgelinaysaa inuu yahay xaq jir. You gotta make sure that the media gets the right story. What's the right story? Your story. Waa inaad hubsataa inay warbaahinta hesho khabarka saxda ah. Waa maxay khabarka saxda ah? Waa midka aad adigu wadato ee ma ahan midka dhabta ah ee yaalla fagaaraha. Waa khabarka aad adigu wadato ee loo dhigayo sida aad adigu doonayso inay warbaahinta u hesho. Sidaas ayaan barnay ciidanka. Not the true story. Not the real story, not accuracy, your story, the way you want them to get the story. Hell, that's what we taught the military. Extremism. Terrorists are traitors. Terrorist attack of radical Islam. They're terrorists. Islamist extremism. Irhab al-Islamawi. Terrorists. Terrorists. Radical Islamic terrorist. Radical Islamic terrorist. Radical Islamic terrorism. في أموالكم وأنفسكم ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. This radio is push out key messages that we think the Somali population should listen to. Raadiyahan waxaa loogu talagalay inuu baahiyo fariimaha ugu muhiimsan ee la doonayo inay dhageystaan dadka Soomaaliyeed. Waxaan diirada saarnaa inaan baahino fariimaha sharaxaada ka bixinaya kaalinta AMISOM, doorka dawladda, iyo sida la doonayo inay isaga caabiyaan Al-Shabaab. Resist from the lies that Al-Shabaab tells them and how they should do follow instructions. Ilaahay ku soo qabay muxuu been qayaan sheegay qasadkiisa wali maydnan garan wuu qarsanayaaye qur-aankii iyo xadiidkay rabaan inay qasheeyaane waxaa qaranka lala magan yahay qalma roogadkee. Marka laga yimaado gaalada caalamka hoosna loo soo daadego, Huwanta Saliibiyiinta Afrikaanta iyo Xafiiska Qaramada Midoobay ee Soomaaliya ayaa muddo ka badan 15 sano isku dayay in ay dejiyaan qorshe dacaayad ah oo lagu suurad xumeynayo mujaahidiinta, laguna durayo jihaadka ka dhanka ah gumaystaha saliibiga ah iyo kabsadooda. Waxaan sidoo kale u sheegnaa in markii aan xoreyno kadib ay adeegyo wanaagsan ka heli doonaan AMISOM. kuwaas oo badiilka ah adeegyadii ay ka helayeen Al-Shabaab. Paul Williams oo ah bare jaamacadeed oo wax ka dhiga George Washington University ayaa warbixin ciwaankeedu yahay dagaalka warbaahineed ee midowga Afrika kula jira Al-Shabaab ku soo bandhigay heerarka ay soo martay istaraatiijiyadda warbaahineed ee kufarta Afrikaanta iyo kabaleefkooda ridada ah iyo isku day ay ku doonayeen inay ku helaan wadiiqooyin ay ku dhaawici karaan magaca iyo maqaanka Al-Shabaab. Quraanka iyo xadiiska ay rabaan inay qasheeyaan ee waxa qaranka lala magan yahay qalma roogadke. Communication plan, communication strategy, understanding the social media. Waxaan ka shaqeynaa horumarinta istaraatiijiyadda warbaahinta iyo fahamka baraha bulshada iyo inay saaxiibadeeda Soomaalida bartaan sida aan ula tacaamulno xaaladaha ku saabsan maareynta howlaha warbaahinta. Managing the media and the media operations. Strategic communications should facilitate in these campaign efforts not only to degrade and neutralize the Al-Shabaab and other armed opposition elements, but at the center of it all to win the hearts and minds of the population. Warbaahintu waa inay fududeysaa dadaalada ololahan military. Ma ahan oo kaliya inay diirada saaraan wiiqitaanka Al-Shabaab. Waxaa taas ka sii muhiimsan in lagu guuleysto dagaalka aan ku kasbanayno garaadka iyo maskaxda shacabka Soomaaliyeed. Ku guuleysashada dagaalkaas ayaana ah midka jaan goynaya ama go'aaminaya cidda guusha dhabta ah ka gaartay dagaalka. Si aan u xalino isku dhacyada gudaha Soomaaliya, waa inaan kasbannaa quluubta dadka Soomaalida oo aan ka beddelnaa aqliyadda ay hadda aaminsan yihiin, una soo weecinnaa aqliyadda aanu doonayno marka laga hadlayo fikirka iyo dowladnimada. We must win the hearts and minds of the population by transforming them from the current mix of mindsets to that that the one we want in terms of ideology, in terms of rallying them for a united effort for nation building. يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. Admis, we hope that we will work closely together in the future. Haddii aan nahay Soomaaliya iyo Admis, waxaan rajaynaynaa inaan si wada jir ah u wada shaqeyn doono mustaqbalka. Mana noqon doonto wada shaqeyn ku kooban warbaahinta iyo tababarada oo keliya, balse waxaan sidoo kale iska kaashan doonaa ololaha warbaahineed ee ka dhanka ah argagixisada Soomaaliya. Waan ognahay in dowladda Soomaaliya iyo Admis uu waajib mida ka saaran yahay arintaas. Sidaas darteed, waxaan u baahanahay inaan iskaashanno oo aan mideyno dadaaladeena. Dowrka warbaahineed ee qaramada midoobay iyo huwanta sidibiyinta ah kuma koobna oo kaliya dagaalka fikriga iyo aflagaadeynta mujaahidiinta, balse waa qorshe guda ballaaran oo ay ku baxdo malaayiin dollar, taas oo loo qoondeeyay tababarka iyo taakulaynta wariyaasha maamulada hirdada. We would like to engage them to understand what is the role of the media. Waxaan doonaynaa inaan wariyaasha Soomaalida ah barno inay fahmaan waxa uu yahay doorka warbaahinta iyo inay si wanaagsan uga faa'iideystaan warbaahinta. Qasabkiisa weli maydnan garan wuu qarsanayaaye. Quraanka iyo xadiiska ay rabaan inay qasheeyaane waxa qaranka lala magan yahay qalma roogadke. What have you been communicating to the people? As a media, important that the journalist is empowered in terms of knowledge. In la tayeeyo wariyasha hadii ay tahay xagga aqoonta iyo xagga macluumaadka intaba lana baro waxa uu yahay howlgalka midowga Afrika iyo doorka uu ku leeyahay Soomaaliya. Quraanka iyo xadiiska ay rabaan inay qasheeyaan waxa qaranka lala magan yahay qalma roogadke. Waxaa sanad waliba xerada xalane iyo xarumaha murtidiinta ee Muqdisho lagu qabtaa siminaaro lagu abaabinayo wariyaasha xukuumadda ridada, laguna barayo hababka ay ummadda Soomaaliyeed dhexdooda ugu faafin karaan fisqiga iyo gaalnimada, laguna hubinayo sidoo kale in fariimaha ay baahinayaan ay yihiin kuwa xambaarsan afkaarta reer galbeedka ee ku salaysan anshaxumada diin dirirka iyo dimuqraadiyadda. Qurankii Rabbigay waa ka tiray qaaliga. Part of the European Union funded Media for Peace program. Kani waa qayb ka mid ah barnaamij uu maalgelinayo midowga Yurub oo la yiraahdo Media for Peace. Xaruntan waxaa lagu toobari doonaa saxafiyiinta Soomaalida iyo wakiilada ururada bulshada rayidka. Runahantii waanu mahadcelinaynaa in Soom toobarkan ay noo qabatay toobar aad wanaagsan buu ahaa. Un Soom toobarkan aad iyo aad baan uga mahadcelinaynaa sababtoo ah toobarro badan oo dhacay, laakiin toobarkan waa ka duwan yahay toobaradii hore. Dimuqraadiyadda waxaa hooyo u ah saxaafadda. Maanta in saxaafaddii ee la barayo nidaamkii ay u tabin lahaayeen doorashooyinkan waa horumar aad weyn. walaaliyahu gabdhaha qawan baad qaybku leedahaye qasadkaaga waan garanayaa kacudadayaale. Marka laga yimaado faafinta fikradaha gaalada iyo dhalinyarada umada Soomaaliyeed, ujeedka ugu weyn ee laga leeyahay tababaradan waa in wariyasha xukuumadda ridada lagu dhiirigeliyo ayda aratanka iyo ceebaynta mujaahidiinta. Geed dheer iyo mid gaabana loo fulaa sidii loo suurad xumayn lahaa la isagana horkeeni lahaa mujaahidiinta iyo shacabka Soomaaliyeed. Qorshahan guracan ma ahan mid qarsoon, balse waa dabino ay qoolayeen cadowga Allah tan iyo xilligii ambiyadii si cadna ugu qeexan warbixin ay soo saartay qaramada midoobay oo ciwaankeedu ahaa ka hortaga propagandada Al-Shabaab, taas oo ay ku sheegeen inay lagama maarmaan tahay in tababaro iyo taageero loo fidiyo warbaahinada ka howlgala dalka ee dhiirigelinaya in laga waramo dhaqamada ururka Al-Shabaab ee muujinaya xukunka argagixisada. Talooyinka iyo qorshaha uu bixiyay xafiiska qaramada midoobay ee Xalane waxaa maanta si buuxda u hirgeliyay oo ku amal falaya madaxda ridada iyo warbaahinadooda. We believe that this is the suitable time for this. Waxaan aaminsanahay in tababarkan ay bixinayso ATMIS ee ku saabsan warbaahinta uu ku soo beegmay xilligi loo baahnaa, sababtoo ah waddankeena wuxuu hadda wajahayaa dagaal ka dhan ah argagixisada. Sidaas darteed wuxuu tababarkan naga caawin doonaa sidii aan u hagi lahayn ololaheena warbaahineed una maareyn lahayn warbaahinta. على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. kooxda qawaarista ah ee Al-Shabaab ka maleeshiyada Al-Shabaab. Shabaab waa tuug, waa khaa'in, kuwa qalbiga gaal ka ah gudaha meereesta. Garbadub ilaaho wurida gowra lagu jiido, Islaamka ay gariifaan, kufrina ka magadoodaano. Kadib markii ay magac xumo iyo maamus jab ka dhaxleen duulaanadii dalandoolka ahaa ee ay soo qaadeen, loogana adkaaday dagaalka xujada iyo bayaanka marin habaabintooda iyo madalhufkooduna ka daadegay waayay dadka Soomaaliyeed, waxay maamulada ridada iyo mikrofoonadooduba soo qaadeen olole warbaahineed oo dana mujaahidiinta iyagoo faafinaya been abuur laga siqsiqo iyo dicayaad aan daliil lahayn oo ay ku doonayaan inay ku dhaawacaan dhigsimida mujaahidiinta iyo halgankooda muunadeysan. Doorkii waa faafintu ay lahayd waaye wariyaha guud ahaan ee saxaafadda ka shaqeeya, gaar ahaan wariyaha ka shaqeeya SNTV iyo askariga furanta ku jira waxba kale ma doonay. Wasaaradda faafinta dhowr jeer waxaa loo arkaa in ay tahay wasaarad dadka warbaahinta amaba ka kaafisa in ay wararka gaarsiiso. Laakiin dhinaca kale marka laga hadlayo dhinaca amniga, waxaan aaminsanahay in iyaguna ay la mid yihiin ciidamada jiida hore jooga. Ciidamada warbaahinta ee wasaaradda xisaabta lama shaqeynaya, run ahaantii sida wasiirku uu sheegay kama dhacaan askarta aagga hore fadhiya ee xalay u hoyday ee cadawga hortaagay shaayaan ilaah baa sagarabno hon gacashareyna galiya maciisuna afkay ciida galiya qadafka qalloocan ee lagu qardoofeynayo mujaahidiinta u taagan difaaca shariicada Allah ee dhawaanahan ka soo yareeyay murtadiinta hoggaanka u haya kooxda ridada Soomaaliya ma ahan istaraatiijiyad cusub oo ay soo hindiseen balse waa mashruuc abaabulan oo qayb ka ah la dagaalanka shariicada Allah salkana ku hayo siyaasado guracan oo ay soo agaasintay dawladda sidibiyada ah ee Mareykanka hay'adda cilmi baarista Mareykanka ee RAND ayaa aqalka Kongreska Mareykanka u soo bandhigtay cilmi baaris ciwaankeedu ahaa burburinta kooxaha argagixisada waxaana daraasadaas lagu yiri ku guuleysiga dagaalka warbaahinta si argagixisada loogu shaabadeeyo inay yihiin dambiilayaal ayaa leh mudnaan iyo muhiimad gaar ah waana arin aan ku suurtagelin xuduud military oo kaliya sidaas darteed maanta la yaab ma leh inaan aragno saraakiisha ridada iyo warbaahintooda oo adeegsanaya isla farsamadii iyo qorshihii ay gaaladu ka soo meersadeen maadaama ay yihiin kuwa talooyinka toojihaadka iyo tilmaamahaba looga soo xariiqo xerada xalane kuna daaban kufaarta aan xaqdigooda ka soo sheekeynay idaacadda dhalinyarada waxaan u dhisi jirnay moralka waa la hadli jirnay waa geesinimo gelin jirnay maxaa yeelay waxay ahaayeen aalad loo baahan yahay oo qayb ka ah la dagaalanka xaqjirka weliba waxay oran jireen waxaan hadda dadka dhihi karin khawaarij iyo oran jireen macnaheedu wuxuu ahaa dagaal afka ah oo ka dhib badan ama ka adag kan xabadda ah maxaa yeelay probagandadu waxa la yidhaahdaa waa qayb ka mid ah dagaalka dowladdu waa waajib saaran haddii rabto inay dagaalkan ku guuleysato waa in ay garabkan warbaahinta oo dagaalka ay aad u xoojiyaan iyo sawirada iyo erayada shacabka xaggooda saameynta ku lahaanaya inay aad u kala xushaan inay u ekaadaan dad ama dowladdu inay u ekaato kuwa runta ayaga sheegaya dagaalka warbaahinta dabcan beentana lagama soo tagto dagaalka warbaahinta dabcan beentana lagama soo tagto إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون وحل وحفاظلك كسعرودا زخرف القول غرورا ورن هل كجر او ما كستغل لو خلدو لكن لا قرحيه اي استعمالا والشياطين الانس والجن كل كا بين لا قرحيه او بصليتون لو دراي او عصبيه غيده لو دراي اي سو شيغاين بين قفكي عقل غابا لو قرينا قفكي عقل غابا ان علمي عقل كفرا كفرا لاهين بابه لوغه تلابتنايا واخ لو سان سابايا روايه دي خيال با لو سميناي وحاسي وحاسا لا شيغ با لا دقاقيا واما qofaan xaq wadan ee baadil wata intaan dhexdeed ka maadli karo wax fagaare la geeyaa ma hayo kolkaa geedka inuu fooda ku qabto caqli gaabta urursado uu meelo ka nuunu yiraahdo garatiin gabal dhacaya waa biri inaan gawda kugu hayno gintaalada ridada dheerna aan kugu garaacna halkii gacanta noo soo galana gowrac marina maxaa yeera gaalnimo cadaad garab istaagteen beenta iyo bakhti afuufka ay baahinayaan madaxda kooxda ridada iyo warbaahinadooda ayaa ah kuwa xargaha goostay oo ka maran anshaxa saxaafadda kana aradan hufnaan iyo cadaalad intaba waana midda keentay in xitaa gaaladii soo tababartay ay ka sirriigtaan beentooda xarunta lagu magacaabo Land Info oo ah wax ka mid ah hay'adda socdaalka ee Norway ayaa mar ay ka hadlaysay warbaahinta Soomaalida wixii tiri wax shaki ah kuma jiro in wax badan oo ka mid ah maadooyinka ay faafiyaan warbaahinada Soomaalida ay leeyihiin daciifnimo aflagaadada marin habaabinta xanta iyo dicaayadaha ayaa ah kuwa faraha ka baxay mana jiro xeer ku saabsan anshaxa oo ay qorteen iyo toojihaad guud oo la raaco sidoo kale hay'adda isku magacooday saxaafadda xorta ah ee aan xuduud lahayn waxay warbaahinta Soomaalida ka tiri dhammaan warbixinada ay tabinayaan warbaahinada Soomaalida waa kuwa ku saleysan eex iyo marin habaabin sababtoo ah suuragal ma ahan inaad qaniinto gacanta ku quudinaysa waxayna taasi ka dhigan tahay in bulshada ku nool Soomaaliya aysan helaynin xog la hubo layskuna halayn karo oo dhab ah wasiirkayga amarka uu qaato go'aanka uu qaato xukuumadda go'aanka qaataana ku shaqeynayna hadda hadii dawladdu waraaqay soo qortay tirada al-shabaab argagixisada الشباب يرجسمها لنا قار بدنو اسلي هي وحبا ما برن اما نلوشي كدعين اما وعاسي والدين وغريه كسو تغي وحلا ميداها صحافتي كسو ياعد ملكا محمد ريمي اما ضد بدن هدو حنشو شاقنا صحافت الصومالي قارهان مقدشي انين قطي حرفت كلية ايه عموبا هنين وح عقونا قفك اصلا وحبا عقونا لهين ويسكسو قل كرو وحرفت كلية حتى اسكري ساسلو ما قل كرو مشكلة دووين وحيطة هاي ورباهينة دلوشق اي دادك اسكاله ماها داد وحبرتي منا اها داد صحافة الربائيني وداده حق اهيدا اما صحدة اهيدا اي كوادان ما اوبادنا وحيوبادين دادك رادي انترستو قارك او سالهان العق سالهان سياسة مستقبلك اجاغيني كوغاران خوفا وحلقي اعبا ان اذا عديس انو وزيركو هلا درته دينو اوبابين اي او خوفا الوقعان اي وحلا بينا The main reason Somali journalists want to go into the profession is because It's one of those jobs that you can get paid quite well. Sababta ugu weyn ee ka dambeysa in wariyasha Soomaalida daneeyaan xirfadan ayaa ah inay ka mid tahay shaqooyinka lagu helo mushaar ka fiican xitaa hadii aysan ku iman qaab sharci ah. Tusaale ahaan, waxaad tagaysaa mid ka mid ah shirarka jaraa'id ee ay madaxdu qabato. Waxaadna arkaysaa kuwii shirka jaraa'id qabsaday oo lacag siinaya wariyasha si uu saameyn u yeesho hadalkooda. Mar waliba oo aan la kulmo wariyasha Soomaalidana waxaan ku iraahdaa fadlan joojiya arintan sababtoo ah waxay ka mid tahay asbaabaha keenaya in la dilo. Partly that is one of the reasons they get killed. Wa qawaarij shabaab waajibiyay ciidanka waa sidoo jooga 10 ba ka raa qawaarijta la laayo shabaab waa tagay war wanaagsan baad maqli doontaan ala Soomaal haya dhakirina wa kuni lilillah asma halka ay gaalada iyo murtadeenta isku maaweelinayaan dhalanteed iyo dhalaan habaabis aanu jirin allah fadligii mujaahidiintu waxay dhankooda dhexda u xirteen inay soo bandhigaan xaqiiqda dhabta ah ee tan la fagaaraha dagaalka daa'ib zawri istantada'u بحكم الله هبوا ثائرين أبادوا كل محتل جبان ودكوها عروش الظالمين ثائر صورين أسدد داعوا بحكم الله هبوا ثائرين أبادوا كل محتل جبان Allah fadhiga mujaahidiintu waxay dadweynaha soo hordhigeen cadeymo itus oo itaabsi ah oo dhigta dhiga loogu daray macatableyda iyo maleeshiyadooda waana mid keentay in warbaahinta mujaahidiinta ay maanta noqoto mid koowaad ee laga soo raadsado xogaha lagu kalsoon yahay iyo xaqiiqada dhabta ah ee dagaalka أبادوا كل محتل جبان ودكوها عروش الظالمين ثائر صورين أسدد داعوا لحكم الله هبوا ثائرين أبادوا كل محتل جبان ودكوها عروش الظالمين مقال أقري وريال أمغا عو روبين كريل ayaa wuxuu sheegay in habdhaqanka liita ee dawladda Soomaaliya midowga Afrika qaramada midoobay iyo waliba qaar ka mid ah xubnaha beesha caalamka ay u maareeyeen istaraatiijiyada warbaahinta ay sababtay in istaraatiijiyada warbaahineed ee Al-Shabaab ay noqoto mid xor ah oo aanu jirin wax kula tartamaya fagaaraha wuxuu yiri xaaladaha qarkood ee ku saabsan weerarada waaweyn waxay saxafiyiinta iyo dadka ka howlgala warbaahinada aaminsan yihiin in warbaahinta Al-Shabaab ay ka run badan tahay ka degdegsiimo badan tahay kana xog ogaalsan tahay warbaahinada u shaqeeya isbahaysiga iyaga ka soo horjeeda idaacadda shababku waxay ahayd idaacad very effective ah markaas oo waxaan isku fiirinay quality-ga kuwena iyo kuwooda inta oo shabaab ay hadda ay video-shan ay soo duubeen waa video oo aan u jeedo waqtiga la soo galiyay shaqada la galiyay oo aad u casri ah fariintana si sahlan u gudbin kara waa dagaal aad u muhiim ah oo qalbiga dadka lagu xado waana saameyntayda leedahay shabaabna waa arrintaas muhiimadeeda ugu geliya waana waxaan moodaa inuu ku gacan sareeyo something that I call a kind of jihadi journalism which is this warbaahinta al-shabaab waxay leedahay wax aan anigu ugu yeero warbaahinta jihadiga tusaale ahaan waxay weerarayaan saldhig ay degan tahay amisom kadibna amisom waxay leedahay maya maysan soo weerarin wax naga dhintana ma jiro oo been ayay naga sheegayaan كدب الشباب وحي صوبا لغيان سوردي يعدام موقال او وطا اقونسيو او كامرا كعيا شيغ شدودا كدب مركي ورباهين تا مجاهدين تا اي كده داي قالة ايو مرتدين تا ومدانا اوبيد امرساي بيان تودا ان راد كالهين وحي مدح دا مرتدين تا ايو ورفافين تودو مغانقالين عبورين تا صحافدا قفالك صحافيين تا ايو ان قبي اهان بدن بلغة ايو تبين تا ورارك مجاهدين تا دولة دا سوماليات ايادا او حيقان ايسا قدو بدا كلدوان ايادا سورك جمهورية دا شرعيقا ازقارسين تا قرنكا ايو شرعيقا ورباهين تا قرنكا وحا اي ممنوع داي وقبي اهان با اي جوجيسي نوع كستا او لحرير تفافينتا فلالك ارقق حسادا ايو فكر كودا ايو الرماها كو سابسان ان فرين تودا لقود بيو عدد كودا ايو موغالة دودا ايو زورة دودا ايو فريمو دا قرشايسان مدنا لما فافكر وان الدنبي مركا مشكلة داس اي اذا عادها سيناقو هيان وحي فافينا يا نوحودي مركا قارو حيو سمايني اندي عايد عادو فولح هذا واحد ما المهن دويدو قيدين شانال فور نين ورياه وصوماليا باي وحي قدرين ليلها الشباب مدحدو دوشوغا وحو نكاس اي ديرين فافينا يي مدردان هذا الدمان تي دي عايدة وصحافة وحي العقاء الله لول كودو انو دولك الكبر واقيسي يهي نعمة دي كوتشيران دادك بتر لايف كي نولشو ونعكسان وصو دونتي مال النويد هل كان دولة دي صوماليا تكي عليين واكو مهد صناعي وحان سكاتش على إن لقبتو اللقو قادو حكمك أي الليه ينكو عددك الله ينهيب لأن يرد الصومالية دي ميريا كشقي سيغن وحانو دان لها وددك إن هديدان وحو ترينين هدبنا هديدان شباب حلالات دقال لما دهينين واركو ده حفافنين أي وحي سمينين حينما تشعر الدولة أن مجرد خبر ينشر أو محطة تبث أنه يهدد أمن الدولة يعني هذا يدل على ضعف هذه الدولة marka ay dawlad dareento in war la faafinayo ama khabar ay warbaahin tabineyso ay halis ku keenayso amniga dawladda waxay taasi tusinaysaa taagdarida dawladdaasi sidoo kale waxay arintaasi cad u muujinaysaa in xukuumadaha iyo shucuubtoodu u dhaxeeyo kala duwanaansho weyn wa hada yadul bi wuduh ala anna al hukumat tudrak anna baynaha wa bayna shucuubaha shaqqun kabeer codadkooda iyo muqaaladooda iyo sawiradooda iyo fariimahooda qorsheysan مدنا لما فافكر وان الدنبي طفيل بن عامر الدوسي نين عاقل ابوها وعقل بضن او قبيا يو قبيا او تلكي او ضيقوه يعني نين وزن لابوها لكن صاعم رئيس ابو يسولي ومركو مكيمي ايه رير مكي ورباهين توديكو اخريا نسككو ابني دي افراد دي يددك وركا لوشيك شيك اياه warbaahin taasi ninkan waxay ku kalliftay inuu dhagaha fureysto oo cudbi galiyo sidaado maxamed haddad maqashaar mu ku sixraan ninka kani waxa la leeyahay sixraala waa ayn kana waa xarb dacaayo la sameeyay waxay warbaahin fudud oo af laga sheegsheegaya ku kalliftay nin caaqila oo gabayaaya oo waayeel reer u taliya inuu cudbi qaato oo dhagaha gashado oo sidaado bal ninka ayaan waxba ka soo gaarin لكن اخيرا الهي وحو قدرين ومرض ما عقلك استعماله ويراهو ورقف قراد لبات هي ما درت دغيستي دو وحو شيغي هداي حق تهينا وتراعي هداي باطل تهينا واتسكديدي ني وينو دغا فرشت ما ولا دمايه فرت اسك سار بو يسري بركي دمو فرت اسك سار ونبي دغيست صلوات الله والسلام عليه تتنا و السلام عددكودا يا موقالدودا يا سوردودا يا فريمهودا قرشيسن مدنا لما فافكر وان الدنبي ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ما معالي ويلا مفتي يا مشرك يا مرتدي يدي موفد ميل كل عونا مورد أميسون كجيرا نو ما انتو حان لك الربا دولة دينا وخلسي وحان لك بحان لنا يقرب استاقاس إنا دي جيت كنسو بنانكو سوق استاقتنا ربا بنانكو سوق استاقتنا ربا وشر لقبت اللي يراد لما كان مدى صوماليه وكان وشيهنا لما كان وحيوه دين معها معالي ويلا مفتي يا مشرك يا مرتدي يدي موفد ميل كل عونا مورد أميسون كجيرا مجاهد ما الحمين ما مغشين ما المهان فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي gudahana caawa iga inta barnaamijka dhamaanteenaba sidaas iyo fiiman ilaah assalaamu alaykum rahmatullahi wa barakatuh بدين عظيم